الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الباب السادس في المواضع التي يصلى فيها، المواضع التي يصلى فيها، يعني هناك مواضع تكره الصلاة فيها ومواضع وما أداها تجوز الصلاة فيها. فهو سيذكر الشيء الآن وهي المواضع التي يجوز الصلاة فيها، ثم سيأتي بالمواضع التي تكره الصلاة فيها والخلاف في ذلك وبيان الراجح. أما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع تكون لا تكون فيه نجاسة، هذا كل موضع. ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وهو فوق ظهر بيت الله. ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها، وكذلك تكره ولا تبطل. وهو أحد ما روي عن مالك وقد روي عنه الجواد، وهذه رواية المقاصم، وهو عنه القراء وروي عنه أي جواد. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأعثار في هذا الباب، وذلك أن هنا حديثين متفق على صحتها، وحديثين مختلف فيهما. فأما المتفق عليهما فقوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركتني الصلاة صليت. أخرجه البخاري ومسلم. أينما من أسماء من ألفاظ الأمم، فيتشمل كل المواضع. وقالوا صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا قبورا. فهذا يستثني فيما القبور، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، فيكون استثناء القبور صحيح، استثناء القبور أي صحيح من أموم الحديث الأول. طيب، وأما غير المتفق عليها، لحديث غير المتفق عليها التي ليست في البخاري ومسلم، ما فأحدهما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في نهى أن يصلي في سبع أن يصلى في سبع في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. خرجه الترمذي وابن ماجه، ولكن الحديث ضعيف. الحديث إيه؟ إذن ما كل ما فيه ليس بصحيح، إنما الصحيح فيه ثلاثة. الذي إيه؟ الحديث الأول مرة إيه؟ في المقبرة، كذا ولا لا؟ أيوة. طيب، والثاني ما روي عنه قال: صلوا في مرابذ الغنم ولا تصلوا في مرابذ الإبل. الحديث صحيح، الحديث أي صحيح. طيب، إذن استثناء مرابذ الغنم، مرابذ الإبل صحيح، فذهب. ولكن كذلك ورد في الحمام النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، والحمام فيه حديث صحيح. فذهب قال والثالث فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء أعني بناء الخاص، فقالوا نستثني من الحديث العام ما صح، أو السبعة، والثالث مذهب الجمع. فأما مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وقال هذا ناسخ لغيره، فكل موضع تصح فيه الصلاة، لأن هذه هي فضائل له صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لا يجوز نسخه، لأن ما يقول الفضيلة يجوز نسخها. وأما من ذهب مذهب البناء الخاص على الآن فقال حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة المواضع كذا، لكن الحديث ضعيف كذا ولا لا؟ ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال هذا هو الثابت أنه صلى الله عليه وسلم، أنه روي أنه أن أروي النهي أنهما مفردين، يعني عن الحمام إيه والمقبرة، من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وهو حديث صحيح. انظر الأرواء للألباني، أخرجه أي أبو داود. إذن صح معنا كم المستثنيات الصحيحة؟ ثلاثة: الحمام والمقبرة ومآطل الإبل. هذه نقرأها عليكم، لا تكتبوا، أنا سأمليكم. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم، فأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام، قال أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأولى على الجواز، والأولى أي على الجواز. أقول صح النهي، اكتبوا، في ثلاثة. أصح النهي في ثلاثة: في المقبرة والحمام ومآطن الإبل، فتستثنى هذه الثلاثة ومآطن الإبل فتستثنى هذه الثلاثة من عموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتستثنى من عموم حديث هذه الثلاثة من عموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما باقي السبعة فلا تستثنى من عموم الحديث، فلا تستثنى من عموم الحديث. باقي السبعة وخمسة الأخرى: الله الذي قرأنا الحمام الذي قرأنا أنها سبعة مواضع ولا لا؟ صح منها كم في الحديث؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وصح منها ثلاثة بأحاديث أخرى، إذن هي التي تستثنى. هيا اكتبوا. وأما باقي السبعة فتستثنى من عموم فلا تستثنى من عموم الحديث لضعف الحديث الوارد فيها، لضعف الحديث الوارد فيها. وكذلك ما لم يرد فيه أثر، وكذلك ما لم يرد فيه أثر، فالأصل فيه الإباحة. أيوة، كما سيأتي في بعض المواضع، فالأصل فيه الإباحة، والقول بالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والقول بالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ولا دليل فيما عدا الثلاثة ولا دليل فيما عدا الثلاثة في كل ما ذكر في الباب في كل ما ذكر في الباب أيوة لأنه ذكر أكثر من سبعة كما سأقرأ عليكم ذكر أكثر من سبعة فهذه التي ذكرها متأخرا واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس هل ذكر فيها حديث؟ ما ذكر إذا تدخل فأن الأصل فيها إيه؟ الإباعة وإلا أن يكون هناك تشبه بالكفار فتكون تقرأه مخافة إيه؟ التشبه مخافة إيه؟ واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس البيع لليهود وكنائس النصارى فكرهها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخلوا كنائسهم من أجل التماثيل والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة يقول أنه يدخل فيها به النجاسة واتفقوا على الصلاة على الأرض الصلاة على الأرض إيه؟ اتفقوا على الأرض على الأرض غير فراش واختلفوا في الصلاة على الطنافس سجادة من هذه وغير ذلك مما يقعد عليه أم على الأرض الموكيت هذا الذي كذا اختلفوا في الصلاة الجمهور على إباعة السجود على الحصير الحصير هو الذي يكون من أي أيوة لا ذاك الطنافس تكون من غير الحصير وما يشبه مما تنبته الأرض الذي تنبته الأرض اتفقوا عليه على إباعة والكراهية بعد ذلك وقال الإمام مالك كل ما لا تنبته الأرض فما أيوة مثل الجلود ما تنبتها الأرض أما القطن الذي مصنوع من القطن يجوز ما ذكر المكروه وهو مذهب مالك بن أنس ولكن الراجح قلنا ما الجواز في كل ما لأنه داخل في كلامي هذا أنا جعلت الكلام هنا هي عام قلت وكذلك ما لم يرد فيه أثر فالأصل فيه إيه الإباحة والقول بالقراءة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولا دليل فيما عدا الثلاثة من كل ما ذكر فيه الباب إذن عرفتم الذي تقرأ فيه عليه الصلاة كان ثلاثة أشياء فيه الصلاة معاطن الإبل والمقبرة والحمام ها ثلاثة قراءة مش حرام الكنائس هذه إذا كانت فيها تماثيل أو كانت فيها فتقة أو خوفا من التشبه أما أنه ورد فيها حديث لا اليهود كأنهم عبادات اليهود معبد اليهود أيوة إذا كان في اتجاه القبلة إذا كان المسجد في إذا كان القبر في اتجاه قبلة يقرأ وكذلك والأقرب في المقبرة البطلان الأكبر في المقبرة لأن الماء فيها كثيرة والحمام البطلان إذا كان نجسا إذا كان أيوة وعلى كل حال الصلاة في الحمام لا ينبغي لأن تنزه الصلاة وذكر الله عن الحمام والمقبرة والإبل لأنها ستأتي وستشوش عليك وأنت في الصلاة إذا صليت في المعطن وجدت الإبل وأنت تصلي في المعطن ستجي وتشوش عليك نعم أيوة تخاف إذا خفت أن تجي أيوة أكبر لا الأقرب هي كلها مكروهة مش أيوة الأقرب الحرمة البطلان غير الحرمة الأقرب هي الأقرب الحرمة في المقبرة، أن تحرم الصلاة في المقبرة. الآن الحمام العام كذلك الذي يغتسل فيه خارج برا كذلك توصل فيه. الباب السابع، نعم، الباب السابع في معرفة الشروط التي هي شرط في صحة الصلاة. وأما الطرق المشروط في الصلاة فاتفق المسلمون على أما الشراء، وأما المطروق الطرق المشروطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا يعني يترك، ومنها فعلا أي يترك. فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة، لا بالركوع ولا سجود ولا اعتدال، إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر الذي ورد في حديث أبي هريرة أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والأقرب، أخرجه الطيالسي وهو حديث صحيح. ففي ذلك فإنه مختلف في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، القياس على أن القياس على أنها على أنها تبطل الصلاة لأن حركاتها ليس من حركات الصلاة. واتفقوا فيما أحسب على الجواز الفعل الخفيف، جواز الفعل الخفيف، ولكنه ما هو الفعل الخفيف؟ قالوا أقل من ثلاث حركات. وبعضهم قالوا بأن لا يكون يؤد بأنه ليس في صلاة، وبعضهم قالوا بأن لا يتجاوز فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح الباب والرقي على المنبر. على كل حال أشياء ترجعوا إلى الأوف، ترجعوا إليه، ترجعوا، قلت أنا في ما لم يحده الشرف يرجعوا فيه عليه على العرف. وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهي أيضا لم وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا، اتفقوا على أنها إذا وجدت في الصلاة عمدا الأقوال بطلت الصلاة، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فالقنوط المراد به هنا السكوت، ولما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة، هذا الحديث كان بعد إباحة الكلام، وهو حديث ابن مسعود، وهو حديث ابن مسعود، هذا حديث ابن مسعود رواه من؟ أبو داود بإسناد صحيح. وحديث زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم أخرجه البخاري ومسلم، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه الإمام مسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاتنا لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. أيوة، هنا الكلام الآن اتفقوا على أنه يطلب الصلاة، واستدلوا بهذه أحاديث وهي أحاديث صحيحة، أليس كذلك؟ طيب، واختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما إذا تكلم ساهيا، تكلم إيه؟ ساهيا، والآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. فالساهي وشذ الأوزاء فقال من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني، يبني على الصلاة ماذا متفطر يا ابني، قلنا تبطل في الصلاة. مثلا راح إنسان أعمى سيسقط في بير البير، يا أعمى أمشي على يسارك أو أمشي على يمينك البير، هذا حتى يبطل الأمر. قال لو زعم تبطل، لكن راجع أنه تبطل إلى الصلاة، ويجب عليه أن يتكلم، ويجب عليه أن نعم. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة إصلاح الصلاة لا يفسدها. إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة، مثلا قام أجلس في الثالثة، نقول له يا إمام هذه الثالثة بقي عليك ركعتين، ما يبطل الصلاة. ما أنت لا تبقى المذاهب إلا ما تبقى الراجع. نحن نقول لك بالمذاهب وبعدين نعطيك الراجع، لا تستعجل. وقال الشافعي يفسد التكلم كيفما كان إلا نسيانا، إلا إذا تكلم ناسي. وأيضا قال الشافعي نسيانا قليلا، أن يكون قليلا لا كثيرا، فإن كان كثيرا فإنه يبطل، وإن كان نسيانا. قال الشافعي يبطل الكلام القليل نسيانا، ها، ولا يبطل الكلام القليل نسيانا، ويبطل الكثير وإن كان ناسيا، ويبطل الكثير وإن كان ناسيا. فقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان نسيانا أو أمدا أو لمصحة الصلاة، كل كلام يفسدها نسيانا أو خطأ أو أمدا لمصحة الصلاة أو غيرها. وقال أحمد بن حنبل من عندي، وقال أحمد اكتبوا في هذا البيان، وقال أحمد بن حنبل يفسدها كلامه، يفسدها كلام أكلام المأموم والمنفرد إلا كلام الإمام، يفسدها كلام المأموم والمنفرد إلا كلام الإمام لمصلحة الصلاة، إلا كلام الإمام لمصلحة الصلاة. هذا سيتيلكم بتعليل كل واحد. يقول الإمام أحمد المنفرد والمأموم لو تكلموا، أما الإمام لو قال يا أشار قال ما أدري يا ناس أن صليتكم ثلاث ولا أربع، فإن كانت ثلاث فأشيروا إلي، وإن كانت أربع فأشيروا إلي بالجلوس، ثلاث أشيروا إلي بالقيام، وإن كانت أربع فأشيروا إلي بالجلوس. ولا قال يا ناس أنا أدري أن في الجلسة الأولى على التشهد أو في الثانية فأشيروا إلي، إذا كنت بالسلام أو بأدمه، يقول ما يبطل لأنه يبقى والفتيل بالتسبيح يشيروا عليه، يشيروا عليه بالتسبيح. أليس فيكم رجل ردوها إلي، ردوها إلي، في واحد يصلي إمام فوقف في الصلاة فقال ردوها إلي علي، فما أجابتها. قال أليس فيكم رجلون رشيد، آية قرآنية ولا لا؟ سكتوا. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، الله أكبر. إذن هو يقول هكذا، هذا التكلم بالقرآن لا يبطل الصلاة ولا يفسدها كلام الإمام لمصلحة الصلاة. إذا تكلم المأموم ما تفسد الصلاة. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، كذا ولا لا؟ وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، وحديث أبي هريرة المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين كذا، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ شوفوا كلام. فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم، وفي رواية ما قصرت ولا نسيت. فقالوا بل نسيت يا رسول الله. في رواية كذا. فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. ظاهره أن الناس تكلموا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث. ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر وهو بالغ ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك الأمور من العمر السابقة كذا. وهو مذهب مالك بن أنس كذا. ومن ذهب على أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، أنه قد نزل الوحي كذا في زمن الوحي، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، هذا إذا كلهم معذورين. ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول الرسول ما قصرت الصلاة ولا نسيت، ما تكلموا لا، إلا لو تكلموا بعد هذه الكلمة بطلت صلاتهم. قال إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامل، هو من؟ الشافعي. فإذا قال فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي، ما السبب؟ في المستثنى، في المستثنى من ذلك الأمور، السبب في المستثنى من ذلك الأمور، وهو اختلافه في مفهوم هذا الحديث. أقول أي على هذا مفهوم ذلك الحديث ما الشافعي، أقول فمالك فهم منه، فهم من حديث ذي اليدين، فمالك فهم من حديث ذي اليدين جواز الكلام للمصلحة، فاستثناه، فهم من حديث ذي اليدين جواز الكلام للمصلحة كذا ولا لا، فاستثناه من أموم الأحاديث السابقة، فاستثناه من أموم الأحاديث السابقة. وفهم الشافعي من حديث ذي اليدين، فاستثناه من أموم الأحاديث السابقة. وفهم الشافعي من حديث ذي اليدين جواز الكلام لغير العامد، لغير العامد، فاستثناه من الأحاديث السابقة، فاستثناه من الأحاديث وللإمام الشافعي، وللإمام الشافعي في حديث ذي اليدين وعدم الكلام وعدم العمل به، وللشافعي في حديث ذي اليدين وعدم العمل به كلام لطيف، كلام لطيف غير هذا، وهو أنه قال، وهو أنه قال حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين واقعة حال، واقعة أي ووقائع الأحوال، ووقائع الأحوال، ووقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال، ووقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، كساها ثوب ثوب، ووقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، كساها ثوب، فسقط بها الاستدلال، فسقط بها ووقائع الأحوال إذا اعتراها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، فسقط بها وسقط بها، فاسق فيكم يقول أنها واقعة حالية. واقعة إيه؟ حالية. قالوا يحتمل على أنها كانت أول قبل أولا من المحتمل أنها كانت قبل أن يحرم الكلام كذا ولا لا؟ من المحتمل على أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناسيا ولا لا؟ وأما المأموم فيجوز له أن يكلم الرسول لأن كلام الرسول يجوز في الصلاة. ده احتمال ولا لا؟ من المحتمل على أنهم كانوا يظنون أن الوحي نزل بتقصير الصلاة. إذن هذه احتمالات، وهذه الاحتمالات جعلت هذا الحديث مجمل، جعلت هذا الحديث مجمل، فكساها ثوب الإجمال، فكسا واقعة الحال ثوب الإجمال، سطرها وخلها ما يشاف منها ولا شيء، غطاها، فسقط بها الاستدلال. هذا معنى كلام الشافعي. عرفتم هذا الكلام ولا لا؟ يعني ما قص واقعة وقعت مرة واحدة، واقعة وقعت مرة واحدة، ما تكررت مرة واحدة في زمن الصحابة، هذه الحادثة مرة واحدة وقعت، واختلفوا في معناها فلا عموم لها، وبعضهم يقول وقائع الأحوال لا عموم لها، وقائع الأحوال إيه؟ لا عموم لها. طيب عرفنا هذا كلام من؟ أرانا توجيه مالك وتوجيه إيه؟ الشافعي. وأسمع ويقول ويؤيد وقال مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما في كلام الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يخطئ ولا ينسو إثم أو المؤاخذة بالخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة الذي قال يبطل الكلام كله من غير استثناء، فش قال؟ ما استدل بماذا؟ قال أن الحديث أحاديث النهي على أمومها السابقة، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. نحن سنرد كلام أبي حنيفة ولكن نسمع بعد ذلك سأرده. والإمام أحمد ألا ماذا وجه لمذهبه؟ اكتبوا. ووجه الإمام أحمد لمذهبه، لا سطرين، ووجه الإمام أحمد مذهبه بأن حمل الصحابة على إجابة الرسول، على إجابة ووجه الإمام أحمد مذهبه أن كلام الصحابة كان على إجابة الرسول وهو لا يبطل الصلاة، يعني كلام الرسول إجابة الرسول لا تبطل الصلاة، فلا يكون في حق غيره، لأنه لو كلموا إماما غير الرسول فلا يكون في حق غيره. كتبتم؟ فمنعه في المأموم وأجازه في حق الإمام. إذن عرفتم توجيه مذهب من؟ أيوة عرفتم توجيه. إذن لكل واحد من الأئمة الأربعة توجيه كذا ولا لا؟ التوجيه مالك أخذ بالظاهر كذا ولا لا؟ للشافعي توجيها أحدها أنها واقعة حال كساها ثوب الإجمال وسقط بها استدلال، الثاني أن ذلك في الناس كذا ولا لا؟ توجيه أبي حنيفة أن الحديث منصوخ كذا ولا لا؟ منصوخ. ما لكم ما تكتبوا ولا شيء؟ فهذا كله عندكم. أنا الآن أفصل لكم توجيه أحمد على أنه كلام إجابة الرسول جائزة، فيستدل به على أن للإمام أن يكلم العمود. أنا أقول لأن الرسول كلمه فدل على أن الإمام يكلمه المأمومين، لكن كلامهم للرسول خاص بالرسول، لأننا لو كلمنا الرسول الصحابة لو كلموا الرسول يجوز لهم أن يكلموا الرسول كذا ولا في الصلاة، لكن هل يجوز لهم أن يكلموا الأئمة الآخرين؟ دعاكم. طيب. أقول الراجح في المسألة، أكتبوا ثلاثة أسطر، أقول الراجح في المسألة أن حديث ذي اليدين يحمل على ما كان قبل البراءة الأصلية، من إباحة الكلام في الصلاة، من إباحة الكلام في الصلاة، فلا نسخ، فلا نسخ كذا ولا لا؟ هذا رد الإمام أبي حنيفة أنه يقول أنه فيه أي، لأن رفع البراءة الأصلية هل هو نسخ؟ فلا نسخ. ويؤيد على أن الكلام حرم بعد هذا الحديث، ويؤيده ما ورد من التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأن هذا ورد بعد تحريم الكلام، فدل على أن من نبه في شيء في الصلاة هل يتكلم؟ يسبح الرجال ويصفق النساء، وله أن يتكلم بالقرآن كما تكلم ذلك الرجل كذا. إذن هذا هو الراجح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.